إن الله فاذكروهم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد Yeah. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه

الذين آمنوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.